شكلت اللجنة الذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في فنزويلا، واللجنة الإسبانية للذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في مدريد يوم الرابع من هذا الشهر. قررت اللجنة الثانية تنظيم الفعاليات السياسية الثقافية ذات الأهمية ثناء على حياته الثورية المقدسة ومعاصره الخالدة بمناسبة ذكرى 22 لوفاته. كما شكلت لجنة ذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في الجمعية الروسية لتراث فكرة جوتسي في نفس اليوم.